أحسنت بارك الله فيك. هلا ترى ما استطعت في أمس ولا دبلس لأن الدوام خلص اليوم. تريديني على أداء الليلة ولا؟ إيه جيب الأسئلة نقول لك أنت ويا الأخ. طيب. نسق معه. وعلى هذا فنقول إنه يجب علينا أن نعرف أحكام الشريعة في كل ما نتقرب به إلى الله لئلا نتقرب إلى الله بما لم يشرعه لنا، وإن الإنسان المتقرب إلى الله بما لم يشرعه لا تقبل قربته بل لا تزيده من الله تعالى إلا بعدا. ولعلنا نقتصر على هذا الذي قدمناه في هذه المناسبة لننتقل إلى الكلام. إيش؟ مناقشة؟ المناقشة في الصباح. إيش عندكم الليلة؟ نعم. ايش الاعمال؟ طيب ذكرنا الاعمال في مثل القدر انه قيام، واما تخصيصها بالعمرة فانه لا اصل له في الشرع، ولهذا ننصح اخواننا المسلمين ان لا يخصوا ليلة القدر بالعمرة لان ذلك ليس بمشروع، اذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا عن اصحابه انهم خصوها بشيء بالعمرة اطلاقا. اما ما اريد ان اتكلم عليه كجار العادة فهو ما قرأه امامنا في صلاة الفريضة حيث تلا قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض الى اخر السورة، ولنتكلم عليها بايجاز. فقوله تعالى لله ملك السماوات والارض هذه جملة خبرية فيها ما يدل على الحصر وطريقه الأخ قم. أقول هذه الجملة فيها ما يفيد الحصر لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، فما طريقه؟ أصبر يا أخي، إيش طريقه؟ يعني يقول ما تعرف؟ أجزاك الله خير. إصح جاره لا إصح أحسنت إصح. طريق الحصر في هذه الآية تقديم ما حقه التأخير، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. انتبه ايش قلت؟ تقديم الحصر استاذ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر في هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض. قدمنا ما حقه التأخير وهو الخبر على ما حقه التقديم وهو المبتدأ. لله ما في السماوات وما في الأرض، وما هنا من صيغة العموم أي كل ما في السماوات والأرض فإنه لله لا يشاركه فيه أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. واستمع إلى قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا يملكون مثقال ذرة ملكا مستقلا، وما لهم فيه من شرك ملك مشترك، وما له منهم من ظهير يعني لا أحد عاونه على خلق السماوات والأرض، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يعني لا أحد يشفع إلا بإذن الله. وبهذه الأمور الأربعة المنفية انقطعت عرى المشركين الذين يدعون أن آلهة تشفع لهم عند الله. وقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني أن الإنسان إذا أغمر شيئا في نفسه فأبداه للناس يعني أظهره أو أخفاه فإن الله يحاسبه، وإذا حاسبه فالنتيجة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة، لأن الإنسان يكون في نفوسه أشياء يستحق أن يعذب عليها، ولكن أنزل الله عز وجل بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما لا يدخل في وسعك لا تحاسب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو حدثتك النفس حدثتك بأشياء كفرية ولكنك لم تركن إلى هذا الحديث ورفضته، فهل تحاسب عليه؟ الجواب لا. الشيطان يلقي في قلب الإنسان أشياء لو أنه ركن إليها لكان كافرا. قد يلقي في قلبك وجود الله عز وجل، ما هو الدليل على وجود الله؟ مثلا قد يلقي في قلبك أن القرآن ليس كلام الله، قد يلقي في قلبك أن الصلاة لا فائدة منها، قد يلقي في قلبك أنك طلقت زوجتك، إلى غير ذلك من الوساوس التي لا حصل لها. فإذا لم تركن إليها فإنها في سبيل العفو، معفو عنها، لا تؤاخذ عليها ولا تحاسب عليها، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إيش إلا وسعها. ولهذا يبتلى كثير من الناس بهذه الوساوس، فتجده يأتي يسأل يقول إني فكرت إني طلقت زوجي، ماذا نقول له؟ تطلق أو لا؟ لا تطلق. طيب، قال إني تصورت أنني أخاصمها وأنازعها وأنها تقول لي فعلت كذا وقل فعلت كذا، تقول فعلت كذا وقل فعلت كذا، وإنني غضبت فطلقتها، تطلق؟ ليش؟ لأن هذا حديث نفس ما ركن إليه الإنسان. وإني أقول إراحة لهؤلاء الذين ابتلوا بالوسواس في باب الطلاق، أقول إن الموسوس لا يقع له طلاق أبدا، حتى لو قال امرأتي طالق فإنه لا يقع طلاقه لأنه موسوس. بعض الناس إذا ابتلي بالوسواس وضاقت نفسه قال إذن أفتك من هذا الأمر، امرأتي طالق، نعم، هل تطلق؟ لا. ليش؟ لأن هذا طلاق في إغلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق. سأل سائل شخصا عنده شيء من العلم وقال إنني شككت هل أحدثت أم لا، شككت هل أحدثت أم لا، وكان طاهرا لكن شك هل أحدث أم لا. فقال له المفتي أضرب، علشان إيش؟ تتيقن أنك أحدثت. وهذه فتوى غلط، الصواب أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أشكل عليك شيء هل خرج منك شيء أو لا، إيش؟ فلا تنصرف من الصلاة ولا تخرج من المسجد حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وعلى هذا ففتوى هذا الرجل تعتبر فتوى غلط، لأنه في الواقع لم يحل المشكلة إلا بما هو أشكل منها، إذ أن الإنسان لا يريد أن يتوضأ وهو شاك في الحدث، فكيف نقول انقض وضوءك ثم تطهر، هذا غلط. وهذا مما يسوءنا كثيرا ان يتقدم احد بمثل هذه الفتاوي التي ليست مبنية على هدى من الله، والامر خطير. الفتوى بلا علم وبرهان هي ممن افترى على الله كذبا، او هي من الافتراء على الله كذبا. فعلى الانسان ان يتأهب للمناقشة يوم القيامة، ان يفتي بغير علم. طيب، اذا قوله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، هذا شيء ثقيل على النفوس، ولكن الله خفف. لماذا؟ كم؟ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فما لا يدخل في وسعك فانك غير مكلف به. يقول جل وعلا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يستغنى من هذا الشرك، فان الانسان اذا اضمر الشرك بالله وركن اليه لا يغفر، لقول الله تعالى ان الله اقرا الايه قم قم يا رجال ان الله. احسنت، بارك الله فيك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، كل شيء فالله تعالى قادر عليه، إن كان موجودا قادر على إعدامه، وإن كان معدوما قادر على إيجاده، ولا يستثنى من هذا شيء. ثم قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخره. آمن الرسول، من المراد بالرسول هنا؟ الأخ؟ اي نعم، نعم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الف في الرسول تكون للعهد على كلامك، فاي العهود؟ الذهني او الحضوري او الذكري؟ استريح، من يعرف؟ العهود ثلاثة، ذكري وحضوري وذهني، فمن أيها ال في هذه الآية؟ من عهد الذهني؟ لأن لو كنا لو أنكرنا رسول ثم رسول ثم رؤيناه لكنا ذكري، بس المهم الذهني، لأن هذا معلوم بالذهن. كمل ذكر الله خير. طيب، هل تستطيع أن تأتي لي بمثال فيه أل للعهد الذكري؟ أحسنت، بارك الله فيك. هل تستطيع أن تأتي مثال أل فيه للعهد الحضوري؟ لا، حضوري لا تمكن الشيء إذا كنت لا تعرفه، غيرك يعرفه. اسرع تفضل. حينما تتحدث مع شخص، نعم، تقول تذكر الشيخ الفلاني الذي كان قبل قليل، هذا لا الحضوري. الحضوري، نعم، حاضر امامك الشخص، تقول اليوم اتيك. اليوم اتيك، هل هنا العهد الحضوري؟ احسنت، يعني اليوم الحاضر اتيك. ومنه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم حاضر. وهذه الآية كما يعلم الكثير منكم نزلت في يوم إيش؟ في يوم عرفة. قال العلماء وكلما جاءت أل بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري، فتقول ذلك اليوم، ذلك الرجل، وما أشبه ذلك. طيب، إذا آمن الرسول، المراد بالرسول من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، كل يعني رسول المؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كذا، أما في علم الآخر؟ نعم. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن أنكر وجود الله فهو غير مؤمن به، ومن أقر بوجوده ولكن أنكر ربوبيته أصلا أو فرعا، يعني بمعنى أنكرها في كل شيء أو أنكر أن يكون ربا في بعض الأشياء، فإنه لم يؤمن بالله. ومن آمن بالله بوجوده وربوبيته دون ألوهيته فإنه لم يؤمن به. ومن آمن بالله أي بوجوده وربوبيته وألوهيته دون أسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن به. وهذا الأخير إما أن يكون لم يؤمن به أصلا أو لم يؤمن به على وجه الكمال. كل ما من بلا وملائكته، الملائكة جمع الأخ، ملائكة جمع إيش؟ الملك ما فيه همزة، الملائكة فيه همزة. ما تعرف؟ تفضل. جمع ملائكة أصلها ملك من الألوك وهي الثانية. تمام، جيد. ملائكة جمع ملأك، ما هي جمع ملك، جمع ملأك، وملأك أصله مألك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. وهذه الاشتقاقات يعرفها علماء الصرف، أما طالب العلم المبتدئ فسوف يستنكر وينكر هذا الشيء ويقول ملائكة جمع ملك، وهو قد يقبل منه هذا التعريف على سبيل المجاوزة. على كل حال، الملائكة هم عالم غيبي، عالم غيبي خلقهم الله تعالى صندا لا يأكلون ولا يشربون، وخلقهم من نور، وجعل وظائفهم متنوعة، منهم الموكل بالوحي وهو نعم حسن جبريل، ومنهم الموكل بالقطع والنبات وهو إمام، لا يا أخي، موكل بالقطع والنبات، نعم، تفضل، أسئلة، من؟ ميكائيل، بارك الله فيك، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور. إسرافيل عليه السلام. هؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح في صلاة الليل ذكرهم، فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فما هي المناسبة؟ المناسبة لأن هؤلاء الملائكة الثلاثة كل منهم موكل بما فيه الحياة، كل منهم موكل بما فيه الحياة. جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوهم. إسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان، الحياة الأبدية، وهو النفخ في الصور. ميكائيل موكل بما فيه حياة النبات، وهو المطر. والمناسبة ظاهرة، لأن الإنسان قد قام من النوم، والقيام من النوم حياة بعد وفاة، حياة بعد وفاة. نعم، ما الدليل؟ الموتى. طيب، نعم، الاستيقاظ حياة بعد وفاة، والدليل قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويصل الأخرى إلى أجل مسمى. وقول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فناسب أنه بعد الاستيقاظ من هذه الوفاة الصغرى أن يذكر هؤلاء الملائكة الذين بهم الحياة. ومن الملائكة من موكل بقبض الأرواح. نعم، نعم، ملك الموت. الدليل يا أخي أن ملك الموت موكل بقبض الأرواح. تفضل. قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. احسنت، اجلس. اشتهر في الاخبار الاسرائيليه ان اسمه عزرائيل، ولكن هذا لا صح، فلم يرد في القران ولا في السنه ان اسمه اسرائيل، ان اسمه عزرائيل، وانما اسمه ملك الموت. ومن الملائكه من وكل بالنار. تفضل. من مالك؟ الدليل